فلما قال وائل في حديثه يحركها يده بها، معنى ذلك أن هذا التحرير الذي حوله مؤلف الرسالة إلى إشارة، معنى ذلك أن ذلك يستمر إلى آخر التشهد، لأنه آخر التشهد هو الدعاء. إذا حديث وائل بن حجر إذا فتحنا باب رميه بالشذوذ المخالفة خسرنا هذه الفائدة التي لا نجدها في الأحاديث المحفوظة في رأي ذلك المؤلف للرسالة. ختاما أقول لا أعلم أحدا من سلف هذه الأمة من أئمة الحديث من ضعف حديث زائد ابن قدامة أو حديث وائل بن حجر بزعم أنه مخالف للأحاديث الأخرى. كلهم متفقون على أن هذا الحديث صحيح، أعني حديث وائل بصورة عامة، وحديث زائد ابن قدامة عن عاصم ابن كليل عن أبيه عن وائل بصورة خاصة، كلهم جروا على أن هذا الحديث صحيح، بعضهم تصريحا كأصحاب الصحاح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود في المنتقى ونحو ذلك، والآخرون من المخرجين ذكروا الحديث هذا ولم يعلوه بالشذوذ، وإنما حدث هذا التعليل أو هذا الإعلال في عصرنا الحاضر وهذه البرهة الأخيرة من الزمن. أنا رأيت أحد الغماريين المغاربة في تخريجه لكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد أشار إشارة سريعة إلى شذوذ هذه الرواية، رواية زائد ابن قدامة، ولكنه لم يقف عندها طويلا، وإنما أشار إلى ما قاله الحافظ البيهقي في سننه. ماذا فعل الحافظ البيهقي في سننه؟ هل أعل حديث وائل هذا من رواية زائدة بالشذوذ كما فعل بعض المعاصرين اليوم؟ الجواب لا، إنه حاول أن يوفق بين هذا الحديث المصرح بالتحريك وبين حديث رواه أبو داود في سننه والبيهقي من طريقه من رواية محمد بن عجلان عن ابن الزبير أنه رأى الرسول عليه السلام يشير بإصبعه ولا يحركها. حاول الحافظ البيهقي التوفيق بين الحديثين، الحديث الأول مثبت للتحريم، الحديث الآخر حديث محمد بن عجلان ناف للتحريم، لا كان باستطاعته أن يقول حديث زائد شاذ ويستريح منه، لكنه لم يجرؤ على ذلك لأن علمه بمصطلح الحديث لا يسمح له أبدا أن يدعي الشذوذ لمجرد اختلاف بين لفظتين. أشار وحرك، والإشارة كما شرحنا آنفا لا تنفي التحريك، وإنما قال لعل مقصود وائل بن حجر في قولي رأيت يحركها أي يشير بها أول الحديث، وإذا كان لو كان باستطاعته أن ينسفه نسفا بادعاء أنه شاذ انتهى الأمر، لكنه أولا نلاحظ أنه قال لعل، كلمة رجاء مش يقين، ما قال عسى مثلا. لعل المقصود من حديث وائل يحركها أي يعني يشير بها، جمعا بينه وبين حديث ابن الزبير أنه رآه يشير ولا يحرك. هنا الآن يأتي النقد العلمي من الناحيتين من الأصلين، أصول الحديث وأصول الفقه. أما أصول الحديث ولا أطيل لأن هذا أيضا تحدثنا فيه في الأمس القريب، وإنما أقول إن حديث ابن الزبير في صحيح مسلم وفي سنن داود أيضا بدون زيادة لا يحركها، فهي زيادة شاذة إن لم نقل منكرة، لأنه تفرد بها محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان ليس في مستوى الثقة الذي يصح حديثه، ولا هو أيضا في مستوى الضعيف الذي يضعف حديثه، وإنما مرتبة حديثه الحسن. الحديث الحسن يتعرض لأدنى قلقلة وزلزلة للنزول به من مستواه إلى مرتبة الضعف، وهذا ما أصاب حديث محمد بن عجلان حين زاد جملة لا يحركها، ذلك لأن محمد بن عجلان روى هذا الحديث عنه ثقة بهذه الزيادة، ثقات آخرون أربعة أو خمسة ما عدت أذكر كلهم لم يذكروا هذه الزيادة. توبع محمد بن عجلان على الحديث دون زيادة، فكان هذا وذاك دليلا على أن هذه الزيادة شاذة إن لم نقل إنها منكرة. حينئذ لا يصح في علم أصول الحديث كما قال الحافظ بن حجر في شرح النقبة أنه إذا جاء حديثان متعارضان مقبولان يعني كل منهما يحتج به، وإن اختلف في المرتبة فهذا بحث ثاني، وإنما يشترط في الحديثين المتعارضين إذا كان من قسم مقبول أن يوفق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، وهي كثيرة جدا ولسنا الآن في هذا الصدد. نظرنا في حديث ابن الزبير من رواية ابن عجلان بهذه الزيادة فسقط عن كونه مقبولا، لأن الحديث في صحيح مسلم من رواية غير ابن عجلان من الثقات عن شيخه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى الرسول يشير بسبابته ولم يقل ولا يحركها. هذا الجواب من حيث علم الحديث. أما من حيث أصول الفقه فمن القواعد الفقهية أنه إذا جاء نص مثبت لشيء وآخر ناف له قالوا المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. فلو صح السند عن ابن الزبير بأنه رأى الرسول لا يحركها بالسبابة، وجاء الحديث الآخر رأيته يحركها، مثال هذا تماما وجوابه مما ذكره إمام المحدثين في رسالته في رفع اليدين التي رد فيها على الحنفية الذين لا يقولون بالرفع في الركوع ورفع منه، أتى بروايتين صحيحتين كلتاهما في صحيح البخاري، إحداهما حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل جوف الكعبة في غزوة الفتح صلى ركعتين، الحديث الآخر عن ابن عباس نفى أن يكون الرسول عليه السلام صلى في جوف الكعبة، وإنما قال صلى في قبل الكعبة يعني مواجها لها. فبماذا أخذ أئمة الفقه والحديث؟ أخذوا بحديث بلال، ومن هنا جاءت القاعدة السابقة الذكر، قالوا المثبت مقدم على النافي. لا نقول لابن عباس ديما لم ترى الرسول صلى في جوف الكعبة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، كما أنه لا يجوز لنا من باب أولى أن نسقط زيادة الثقة الذي شاهد بأم عينه أنه رأى الرسول عليه السلام صلى في جوف الكعبة، بل ودقق في تحديد مكان صلاته، فصلى بين العمودين وبينه وبين جدار القبلة ثلاثة أذرع، هذا يعني أنه في منتهى الدقة في روايته لهذا الذي أثبته دون صاحبه الآخر من الصحابة وسمي وهو عبد الله لكنه عبد الله بن عباس. إذن نحن نطبق هذه القاعدة على حديث وائل وحديث ابن الزبير لو صح، فنقول المثبت مقدم على النافي. أخيرا لو أردنا أن نعمل الروايات الأخرى، وأخيرا ولا تؤاخذوني إذا أطلت وقد كان جواب الأمس أطول وأطول، وأنا أحاول أن أختصر وأحاول أن أتي بشيء جديد لم أذكره ثمة. أخيرا نقول لو اتفقت رواية جماعة من الصحابة على التصريح بأنهم رأوا الرسول لا يحرك نصدقهم، وجاء حديث وائل يقول رأيت رسول الله يحرك ويدعو بها نصدقه، فما هو العمل الذي ينبغي أن نجري عليه؟ نقول نرفع إشارة تارة وتارة أخرى نحرك، لأنه هذا ثبت عن بعض جمع من الصحابة وهذا ثبت أيضا عن أحد من الصحابة، وكله مردود ولا يجوز لنا أن نضرب حديث بعضهم ببعض. وإذا اضطررنا أن نركن إلى الترجيح فالترجيح معنا بالقاعدة السابقة، المثبت مقدم على النافي، وليس حين ذاك بهنا من ضرورة أن نقول هذا حديث شاذ، لا سبيل إلى ذلك أبدا. ومعنى كما قلنا الأئمة السابقين الذين صححوا هذا الحديث تارة تصريحا بأقوالهم وتارة إشارة بأحوالهم. نعم. هو أقوى له أم إذا كان ثقة ثبتا في عاصم فقط؟ إذا كان على إطلاق فهو أقوى. أيضا فما تستفيد شيئا من هذا السؤال؟ شكرا. واجبا من واجبات الصلاة هنا تشاهد، ويتبع ذلك عبارة غريبة ما فهمتها منه، أنت تجمع بين في سؤالك بين كيف النظر إلى الإصبع والنظر إلى موضع السجود، أهكذا تقول؟ من قال لك أنه ينظر إلى موضع السجود؟ ليس للنظر الجالس في التشهد إلى موضع سجوده أصل في السنة مطلقا، وكل ما جاء أنه يرمي ببصره إلى سبابته فقط، وحين ذاك لا يرد مثل هذا السؤال ككثير من بعض الأسئلة التي سبق أن سمعناها. السنة أن يرفع إصبعه وأن يحركها إن كان يريد العمل بحديث وائل حجر، أو أن لا يحركها إذا أراد أن يعمل بفهمه لأحاديث الإشارة، فعليه في كل من الحالتين أن يوجه وأن يرمي ببصره إلى إصبعه، هذا الذي جاء في السنة. أما أن ينظر إلى موضع السجود فهذا وهو قائم، أما وهو جالس بين السجدتين أو جالس في التشهد فليس للنظر إلى موضع سجوده، والحالة هذه أصل في السنة. إنه كان عليه السلام إذا قام للصلاة نظر يمنة ويسرى، فنزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم خاشعون، إلى الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى موضع سجوده، فليس في هذا الحديث العموم المتوهم. تحريك الإصبع، تحريك الإصبع وأنا أرجو أن نشغل أنفسنا من الأسئلة بما هو أهم من ذلك، لكن هذا في الواقع يخطئ فيه كثير من المتسننين والمتمسكين بالسنة، وبخاصة في تحريك الإصبع يقعون في مخالفة، حيث أن كثيرين منهم يرفعون ويخفضون، هذا اسمه خفض ورفع كخفض اليدين ورفعهما. الخفض والرفع في الانتقالات ثابت سواء بالركوع والسجود أو برفع اليدين وتزييرهما، أما تحريك الأصبع فكل ما ورد فيه هو ما كان حديثنا آنفا، ألا وهو التحريك. فالتحريك يعني هكذا ولا يعني خفضا ورفعا، لأننا نتصور أن وائل بن حجر هذا الرجل العربي الأصيل اليماني لو كان رأى الرسول عليه السلام يفعل هكذا يخفض ويرفع لأوضح لنا ما رأى بعبارته العربية الصريحة، يقول رأيته يخفض ويرفع، ولم يقل شيئا من ذلك وإنما قال رأيته يحركها. فإذا نحن بهذه الصورة نجمع بين سنتين، السنة الأولى توجيهها إلى القبلة، وهذه يخل بها أيضا جماهير المصلين فيما رأينا، حيث بعضهم يفعل هكذا وهذا كأنه يستحي أن يراه أحد، ينصب هكذا إصبعه ويوجهها إلى القبلة كما هو السنة، فتراه لا يكاد يبين بحركته لإصبعه، هذا ينكت بها إلى الأرض، هذا خلاف السنة. السنة يوجه بها إلى القبلة ثم يضم إلى ذلك أنه يحركها، وليس هكذا ولا هكذا. فانتبهوا رحمكم الله. أنا أرى أن بدأ الملل يتسرب إلى نفوس السامعين لأن الفوضى تدلني على ذلك. لا تتكلم يا أخوان، لا تتكلم. أجر على البلاد في سبيل الله، وهل إذا كان هذا الأجر زائد على حاجة الإنسان ومن يعود هل هذا الشيء يتناسب معنيا؟ هذا السؤال جوابه على طريقتين مختصرة ومفصلة. إن أغنى الجواب المختصر فشرحنا وأرحناكم معنا، وإن لم يغني فنفصل وأجرنا على قدر نصبنا وتعبنا. ما حكم أجر، ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة والخطابة والأذان وتعليم دروس الدين؟ إن كنت تعرف الجواب تعرف الجواب أنت أو السامعين، وإن كان الجواب هذا الموجز يحتاج إلى تفصيل فأنا مستعد للتفصيل، فهل أنتم مستعدون للاستماع؟ طيب. لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجرا على طاعة لربه مهما كان نوع هذه الطاعة، ومن ذلك ما أنت سألت عنه الجهاد، وذلك للأدلة المعروفة التي تأمر بأن يخلص المسلم لله عز وجل في عبادته. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير: في هذه الآية قد يعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، فإذا كان مخالفا للسنة ولو كان هو يتعبد الله به فهو عمل مردود مضروب به وجه صاحبه، وذلك لقوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا العمل الصالح من شرطه الأساسي أن يكون على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي ليخلص في هذا العمل الصالح لله، ولا يبتغي من وراء ذلك أجرا لا جزاء ولا شكورا. وهذا مما يدل عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في كل الدين فيما في كل ما يتقرب المسلم إلى رب العالمين، لا يجوز أن يفكر ويخطر في باله أن يأخذ عليه أجرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الصلاة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني، الحديث فيه طول لذلك ندع لكم البقية، وإنما أنا مذكر الآن. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة لم يبتغوا بعلمهم وجهادهم ونفقتهم من أموالهم وجه الله. العالم قصد أن يقال فلان عالم وقد قيل فيه ذلك أي أخذ أجره في الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب كما سبق في الحديث الثالث. المجاهد جاهد ليقول الناس فلان بطل شجاع وقد قيل فيؤخذ به إلى النار لم يخلص لله. كذلك أنفق ماله وإنما قصد ليقول الناس فلان كريم وقد قيل فيؤخذ به إلى النار. معروف أحاديث كثيرة تأمر كلها بوجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة. أصل حديث يتعلق بالسؤال حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. سؤال ثاني الرجل منا يقاتل عصبية هل هو؟ قال لا. الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قالوا فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن بعد أن ذكرناكم بهذه النصوص الصحيحة ندخل في الجواب على شيء من التفصيل. يجب أن نفرق بين أن نأخذ المال الذي نعطاه سواء على الجهاد أو على التعليم أو على الخطابة أو الإمامة، بين أن نأخذ ذلك أجرا فهذا لا يجوز، وبين أن يعطى لنا جعالة أو هبة أو أي معنى آخر يتنافى ويتباين عن أن نأخذ أجرا على ذلك. وكما تعلمون جميعا من قول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته أي جهاده فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن المجاهدون يأخذون ما سميته أنت أجرا تسمية خطأ، لكن هذا العطاء ولو أعطي أجرا فأنت لا تقبضه أجرا، أنت حسن نيتك بينك وبين ربك. اجعل خروجك للجهاد في سبيل الله في سبيل الله، ولا عليك بعد ذلك ما جاءك من ناس وأنت غير طامع في هذا المال، لأن ميلك وطمعك في الحصول على المال هو الذي قد يخدج في نيتك وإخلاصك لربك في جهادك في سبيله تبارك وتعالى. وكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يروي الحديث عن عمر نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لعمر عطاء، فيقول عمر: يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني. قال: يا عمر، وهنا الشاهد، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، وفي رواية تصدق به، اكسب هذه المناسبة، اكسب هذا المال، وإذا كنت غير محتاج إليه فانقله إلى من هو محتاج إليه فيكون لك أجر الدال على الخير. ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فكل مجاهد يخرج فهو ونيته، إن كان خروجه لجهاد في سبيل الله فهو ونيته، إن كان خروجه ليقول والله فلان جاهد سقط عمله، إن كان خروجه ليطلع ويستغلها فرصة، عمره ما استطاع أن يوصل لباكستان أو أفغانستان إلا بهذه الوسيلة تحت ستار إيش؟ الجهاد في سبيل الله، فهو نيته خرج ليحصل على راتب ومعاش كما قلت وهو غنى عنه، ولكن كما جاء في الحديث يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان: الحرص على جمع المال وطول الأمد والعيش في الحياة. فإذا خرج بهذه النية فليقعد في عقر داره خير أولا من أن يحبط عمله ألا وهو الجهاد في سبيل الله، ثم أن يلقى عقوبة عدم إخلاصه لله عز وجل في جهاده، كما ذكرنا في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لعلي أجبتك عن سؤالك، بقي شيء واحد فقط، وهو لا فرق في هذا المال الذي يعطى للمجاهد إن كان بحاجة إليه أو ليس بحاجة إليه، المهم أن المجاهد يخرج للجهاد في سبيل الله، أما هو محتاج أو غير محتاج هذه قضية جانبية محضة تتعلق بنيته، فإن أخل هذا المال الذي أعطي له ولو كان فقيرا بنيته فهنا المشكلة وهنا الإثم، وإلا فلا إثم عليه حتى ولو كان غنيا. سائل يقول أنه حفظ كتاب الله عز وجل ثم شرع في تعلم القراءات وتوقف تعليمه في علم الحديث أو تحصيله لعلم الحديث، فبعبارة أخرى كيف يبدأ في طلب العلم المبتدئ؟ الجواب كما قال بعض العلماء في أرجوزة له: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه الأهم. فطالب العلم يجب أن يتعلم قبل كل شيء ما هو فرض عين بالنسبة إليه، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. كل الطلاب يجب عليهم صلاة، إذن كل الطلاب عليهم أن يتعلموا كيفية الصلاة بمقدماتها من الطهارة الكبرى والصغرى ونحو ذلك. فهذا فرض عين أن يتعلموا كيفية الصلاة، كذلك أن يتعلموا أحكام الصيام، لأنهم جميعا يجب عليهم الصيام كالصلاة. ليس كذلك ما يتعلق بالحج وما يتعلق بالزكاة، وإنما يجب على طائفة من طلاب العلم أن يتعلموا أحكام الزكاة وهم الأغنياء منهم، أن يتعلموا أحكام الحج وهم الأغنياء منهم.